ولا يصلح له ولا يليق به، لأنها كلما جاءت في القرآن ما ينبغي فالمراد بها الممتنع غاية الامتناع، كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ليس معنى ما ينبغي يعني أنه ما هو طيب ولكن يمكن، لكنه مستحيل غاية الاستحالة. ومثل قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني هذا شيء مستحيل أن تدرك القمر، وهذا حسب العادة فيما يتعلق بالشمس. وما ينبغي له أي ما يمكن ولا يليق به عليه الصلاة والسلام أن يكون شاعرا، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال المؤلف ليس الذي أتى به إلا ذكر، فأفادنا بأن إن هنا نافية، يعني ما هو إلا ذكر. إن مكسورة الهمزة تأتي لعدة معان نستذكرها الآن وإن كانت قد مرت علينا. الأول فهد، ها؟ نعم، نافية كما هنا، وعلامتها غالبا أن يأتي بعدها إلا. طيب والثانية ها؟ شرطية، مثل ها؟ إن تذاكر تنجح. طيب وتأتي يا بندر ها؟ نعم يا عادل، زائدة، مثل ما إن، هات البيت، أين ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. طيب هذه ثلاث مخففة من الثقيلة، مثل ها؟ إيش؟ لا. طيب إن هذان لساحران، وإن مالك كانت كرام المعادن، وإن مالك كانت كرام المعادن. طيب إيه؟ طيب إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال العظة هو انتهى الوقت. نعم مو بالله ظاهر ما يرجع. أي ما بالشكل، لأن كونه يكون في قلبه هذا الشيء أحسن من أن يكون في قلبه محبة الدنيا وما أشبه ذلك. والله إني أشك في الأجر، إلا إذا كان عنده قصد، إن كان عنده قصد، لكنه هو في الحقيقة قاصد لهذا الأمر، لكن هل قصد به القربة؟ معلوم له يا مساح يقصد به القربة، يقصد العمل والتقرب الله به، لكن هنا هل إنه يقصد التقرب أو شيء يجري على لسانه، لأنه هذا اللي بذهنه من قبل. ها؟ اللي عندي أي عندنا ننكسه بضم وفي قراءة التشديد من التنكيس. نراجع، ما في والله ما عندنا قراءتين الآن، نراجع القراءة. ما عندك الجمل؟ ننكسه من التنكيس وهو أبلغ، والنكس أشهر. ننكسه قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف، نكس مبالغة، والباقون بالنسبة الأولى وتكسير الثانية وضم الكاف نظيفة من نكسة وهي مكتملة المبالغة وعدمها ننكسه. طيب ما ذكر اللي عندنا الثالثة؟ ننكسه الأخير. لا قبل عدل وقرأ خنجة أول وقرأ عاصم وخنجة ننكسه من التنكيس وهو لا ننكسه ننكسه من التنكيس وهو أبلغ والنفس أكبر. لا أجي إذن وش اللي قبل لأنه قال وهو أبلغ قبله قوله إيه ولا ضبطها المتن ننكسه. نعم أكتب كان عليه بدأ به وقرأ عاصم وحمزة ننكسه من التنكيس وهو أبلغ والنكس أكبر. وفي التميم ننكسه قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وفتح الكاف المشددة من نكسته مبالغة والباقون بفتح الأولى وتسكين الثانية وضم الكاف خفيفة ننكسه فتح الأولى وتسكين الثانية وضم الكاف ننكسه هذا على هذا الضبط وهي مكتملة من مبالغة وعدمها. وفي المصباح نكسه نكسا من ذات قتل قلبته. ومنه قيل نشوفه بعدين ما ضبط. ما عندكم المصحف اللي فيه القراءات؟ نعم لما مصحف العرب الجاهليون القران بالشعر مع ان الفرق بين الشعر والنثر واضح لدى عامتهم قبل ان ترى اما كانوا يعرفون انه ليس شعر. على كل حال أنت تعرف أن المبطل يموه بكل شيء، وإذا كثرت الدعايات والكلام والقول فقد ينقلب الأمر. فهم يفهمون أن هذا ليس بالشعر، لكن قد يقول مثلا هذا شعر انتهى به جديدا على وجه جديد وما أشبه ذلك، ويروجون لدعاياتهم حتى يشتبه الأمر. لأن المروجين للشعر الحديث نعم قالوا إن الشعر كان عند العرب بهذا الشكل بعمل بدليل أنه نعت القرآن للشعر وليس موجودا مخصصا. هنقول هذا من باب الترويج، ولهذا ما تستطيع أن تأتي بقصيدة واحدة للشعراء السابقين على مثل شعرهم هذا أبدا. ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ليش؟ نعم لو ما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني ما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي له، أي لا يصح ولا يمكن أن يعلم أو أن يتعلم الشعر، لأن تعلمه الشعر يوجب احتجاجا من المبطلين، كما في قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فلو تعلم النبي صلى الله عليه وسلم الشعر لقالوا إن هذا القرآن شعر مما تعلمه، كما أنه لو كان يكتب لقالوا إن هذا شيء مما كتبه. قال الله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وأظن وقفنا على هذه الجملة وبينا أن إن تأتي لعدة معان وهي من الثقيلة. طيب والذي يعين المعاني المتعددة في الكلمة الواحدة هو السياق، وهذه قاعدة في كل كلمة ذات معاني متعددة يعينها السياق وقرينة الحال. قال إن هو أي ما هو أي الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين،